اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا مولانا بفضلك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازلنا نعلق أيها الكرام بما تيسر على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن انعقاد الإجماع بتفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات والكائنات بلا استثناء. فبعد أن تمم شيخنا المقري رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة تفاضل أو تفضيل الأنبياء على الملائكة، وبيان أن الملائكة متفاضلون فيما بينهم، وأن الأنبياء متفاضلون كذلك فيما بينهم، انتقل رحمه الله تعالى للكلام على تفضيل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. وفضل المخصوص بالإسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثناء. إذن يقول رحمه الله: وانعقد الإجماع، يعني من علماء الأمة الإسلامية المرحومة، أن المصطفى المختار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، انعقد الإجماع أنه أفضل خلق الله، أي أفضل من جميع المخلوقات التي خلقها الله تعالى العلوية والسفلية في الدنيا والآخرة. قال: والخلف، يعني والخلاف في هذه المسألة انتفى، الخلف منتف فلا خلاف في ذلك، لأن الإجماع قد انعقد. فيجب أيها الأفاضل على كل مسلم، يجب على كل مكلف أن يعتقد أن نبينا ومولانا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات جميعها بلا استثناء، من البشر ومن الملك ومن الجن، في سائر خلال وخصال الخير، وفي كافة نعوت الكمال في الدنيا وفي الآخرة. وتفضيل الله تعالى للنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون، وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر، هل الملك أفضل أو البشر أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الخلاف. يقول العلامة أبو الأمداد إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تعالى في عمدة المريد: ثم أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون وأقام عليه قواطع الأدلة المحققون. قال البدر الزركشي وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر، انتهى كلامه. إذن تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون، ولا خلاف في ذلك معتبر، ولا خلاف في ذلك ملتفت إليه، فإن معجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر وأبهر، وأمته صلى الله عليه وسلم أزكى الأمم وأكثرها عددا، وذاته الشريفة المباركة صلى الله عليه وسلم أكمل الذوات وأطهرها، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أعظم الأخلاق وأجلها وأشرفها، للإجماع على ذلك، ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن أمته أفضل الأمم لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى عدولا وخيارا. ولا شك كما قرر أهل العلم أيها الكرام أن خيرية الأمم إنما هي بحسب كمالها في الدين، وذلك تابع لكمال رسولها ونبيها الذي تبعته. فتفضيلها يعني تفضيل الأمة المحمدية من حيث إنها أمة دليل على تفضيل رسولها الذي هي أمته وعلى تقديمه. والقرآن الكريم فيه الكثير جدا من الآيات الكريمات الدالة على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة ذكره صلى الله عليه وسلم وعلو منصبه ومكانته العزيزة، والداعية يعني الآيات الداعية لطاعته واتباع سنته والشاهد له بصدق نبوته وثبوت بعثته وأخذه تعالى له الميثاق على سائر الأنبياء فضلا ومنة ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرنه، والمدح والتنويه به في الكتب السابقة بأنه صاحب الرسالة والمبجل المعظم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما أخبر به القرآن العزيز. وإذا علمنا أيها الكرام أن تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجمع المسلمون عليه، علمنا بالتالي أنه لا تجوز المنازعة في هذا الحكم المجمع عليه، إذ لا يجوز خرق الإجماع. قال الشيخ النقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: الظاهر أن هذا الحكم واجب الاعتقاد على كل مكلف، فالمكلف كما يجب عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه كذلك أن يؤمن بأنه خير خلق الله أجمعين. قال الشيخ اللقاني رحمه الله: الظاهر أن هذا الحكم واجب الاعتقاد على كل مكلف على ما يؤخذ من ظواهر كلامهم، من ظواهر كلام أئمة أهل السنة. قال: وبعضهم صرح به، صرح بوجوب اعتقاد هذا. قال: ولفظ النووي لا بد من اعتقاد التفضيل، النووي صرح بوجوب اعتقاد هذا التفضيل. قال اللقاني: ولفظ النووي لا بد من اعتقاد التفضيل، انتهى، يعني انتهى كلام النووي. قال: ولا شك في عصيان منكره وتبديعه وتأديبه، الذي ينكر هذا يعصي ويفسق وهو مبتدع مستحق للتعزير والعقوبة من طرف القاضي. قال: ولا شك في عصيان منكره وتبديعه وتأديبه، وانظر ما وراء ذلك، انتهى كلامه. وانظر هل يكفر أو لا يكفر. والراجح كما قرره بعض أئمتنا عدم الكفر. يقول شيخنا المقري رحمه الله: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، وما نحى ما قصده وذهب إليه أبو القاسم الزمخشري المعتزلي في تفسيره المسمى بالكشاف، وتحديدا في تفسيره لسورة التكوير، هذا الذي قصده وذهب إليه ورآه خلاف إجماع ذوي التنوير، خلاف إجماع أصحاب التنوير يعني التثبت والرسوخ في العلم من أهل السنة والجماعة. فقد ذهب أيها الكرام جار الله الزمخشري أبو القاسم الزمخشري من المعتزلة إلى تفضيل جبريل عليه السلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذا المذهب وهذا الرأي الذي رآه شذوذ منه وقول مخالف للإجماع، وهو مما لا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا ينبغي أن يذكر، فإن ذكر إنما يذكر للتشنيع عليه وإبطاله والرد عليه. لذلك قال الشيخ المقري: فاحذر لغير منعه سماعه. إن كنت ستسمع هذا الكلام أو ستقوله، إن كنت مع أن الأصل لا تلتفت إليه ولا تسمعه، لكن إن كنت ستسمعه أو ستقوله ففي إطار منعه والتشنيع عليه والرد عليه، وإلا فلا تلتفت له. إذن يا كرام، هذا القول لأبي القاسم الزمخشري وهو يشرح سورة التكوير، يشرح قول الحق جل جلاله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، قوله بتفضيل جبريل عليه السلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قول شاذ مردود ومذهب فاسد. وقد استدل الزمخشري بقول الله تعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين يعني صاحب مكانة، مطاع ثم يعني هنالك، مطاع ثم أمين، حيث عدد الله سبحانه وتعالى فضائل جبريل، ذكر جملة من فضائله وخصاله ونعوته الشريفة عليه السلام، واقتصر فقط على نفي الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. إذن الزمخشري قال: الله تعالى أثنى مرة واحدة في هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جل جلاله ذكر نعوتا وخصالا عديدة لجبريل، وبالتالي يكون جبريل أفضل من سيدنا محمد، هكذا يقول الزمخشري، وقد خرق بهذا إجماع المسلمين. ولا دلالة في الآيات المذكورة التي قرأناها منذ قليل لما ادعاه، لأن المقصود من قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون نفي قول الكفار ومزاعمهم معلم مجنون، وقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة، فليس المقصود هنا في هذا المقام تعداد فضائل رسول الله وتعداد فضائل جبريل والموازنة بينهما، وإنما هو شيء اقتضاه خصوص الحال. فلما ربنا تبارك وتعالى يقتصر في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون، هذا الاقتصار على هذا النعت هذا أمر اقتضاه الحال في إطار الرد وفي سياق الدحض لمزاعم الكفار فقط، وليس الشأن والغرض والسياق تعداد فضائل سيدنا محمد، تعداد فضائل سيدنا جبريل والمقارنة بينهما. يقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي رحمه الله تعالى في حاشيته النفيسة على تفسير الجلالين: يقول بل إذا أمعنت النظر، إذا دقق القارئ والمحقق والمتعلم النظر في هذه الآيات، يقول بل إذا أمعنت النظر وجدت إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام دال على بلوغ الغاية في تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل السفير بينه وبين الله، السفير هو جبريل، حيث جعل السفير بينه بين رسول الله سيدنا محمد وبين الله، هذا الملك يعني جبريل، هذا الملك الموصوف بتلك الصفات. وفضل المصطفى مصرح به في هذا الكتاب في القرآن الكريم من أوله لآخره، قال وفضل المصطفى مصرح به في هذا الكتاب وفي سائر الكتب السماوية كالشمس في ربيعة النهار، هذا زبدة ما أفادته الأئمة في هذا المقام، انتهى كلام الصوت. كيف يغفل الزمخشري عن خصال رسول الله الكثيرة العديدة الممدودة المبسوطة من أول القرآن لآخره وفي الكتب السماوية السابقة، فيحصر المفاضلة بينه وبين جبريل في صورة التقوير ويستنتج أن جبريل أفضل من رسول الله لأن الله عدد فضائل جبريل ولم يعد من فضائل رسول الله إلا واحدة. كيف يزيغ الزمخشري ويسخط في هذا أيها الأفاضل؟ يقول الشيخ الإمام العلم سيد محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير، يقول في تفسير هذه الآيات المباركات الكريمات والمعنى أن الذي تخاصمونه، يخاطب الكفار، وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون، وأنكم مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته، فما قولكم عليه إنه مجنون إلا لقصد البهتان وإساءة السمعة. فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدها، والقصد من ذلك إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل ومحمد عليهما السلام والشهادة لهما بمزاياهما، حتى يشم من وفرة الصفات المجرات على جبريل أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم تؤذن بتفضيل أولهما على الثاني، لا تؤذن هذه، ما فيهاش أي دليل على تفضيل جبريل على سيدنا محمد. قال الشيخ ابن عاشور ومن أسمج، يعني من أبلد ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف، يعني الزمخشري، قال في الكشاف وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكانة جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا عن كيف يقول أفضل الإنس، يعني مش أفضل من الملائكة، ليس أفضل من الملائكة على زعمه. قال إذا وزنت بين الذكرين، يعني ذكر سيدنا محمد وذكر سيدنا جبريل، قال إذا وزنت بين الذكرين وقيست بين قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وبين قوله وما صاحبكم بمجنون، انتهى كلام الزمخشري. قال الشيخ ابن عاشور وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا في جبريل شيئا، لأن الزمخشري رام، يعني أراد رام أن ينتزع من الآية دليلا لمذهب أهل الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء، هو حب ينتزع انتزاعا دليل يقوي به مذهب المعتزلة فقط. قال الشيخ ابن عاشور وهي مسألة لها مجال آخر، على أنك قد علمت أن الصفات التي أجريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم إلى قوله أمين، غير متعين انصرافها إلى جبريل. قالك ما هوش حتما إنها مصرفة لجبريل. يقول فإنها محتملة الانصراف إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن هذا كلام مهم، وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاو الضآلة. وهل يسمح بال ذي مسكة من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه أنه مجنون؟ يبرى ربي سبحانه نفى عنه الجنون ومدح جبريل في أكثر من آية، هل هذا دليل على أنه جبريل أفضل؟ هل سمة أهل العلم أن يستدلوا بهذا السياق على تفضيل هذا على هذا؟ قال الشيخ ابن عاشور: وهذا كله مبني على تفسير رسول كريم بجبريل، فأما إن أريد به محمد صلى الله عليه وسلم أو هو وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلع من جذره. هذا الاستدلال وقتها حينها يكون مقتلعا من جذره، ولا ومن باب أحرى وأولى أن لا يلتفت إليه. إذن أيها الإخوة والأخوات، رسول الله أفضل الخلق أجمعين، إنسهم وجنهم وملكهم بلا استثناء. انعقد الإجماع على هذا، كل قول مخالف لهذا لا يلتفت إليه ولا يسمع ولا يقال إلا في إطار الرد والتشنيع والدحض له. خالف الزمخشري نصرة لمذهب المعتزلة فقال بتفضيل جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة التكوير، ورد عليه بأن قوله مخالف للإجماع وأن هذه الآيات ليست في سياق المفاضلة بينهما وليست متعينة في مدح جبريل خاصة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا المقري: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف، يقصد صاحب الكشاف أي الزمخشري في التكوير، يعني في تفسيره لسورة التكوير خلال تفسيره المسمى بالكشاف، هذا الذي انتحاه وقصده وذهب إليه خلاف إجماع ذوي التنوير. فاحذر أيها المسلم، واحذر أيتها المسلمة لغير منعه سماعه، لا تسمعه من أساسه، اللهم أن تكون في إطار الرد والإنكار وإقامة الدليل على بطلانه. واتبع أيها المسلم السنة والجماعة، اتبع أقوال أهل السنة فهي المؤصلة وهي المحكمة وهي المبنية على أسس سليمة من تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الملائكة بلا استثناء، ناهيك عمن هم دون الملائكة. قال الشيخ رحمه الله: وفضل المخصوص بالإسراء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على البرايا، البرايا يعني الخلائق، دون ما استثناء، فرسول الله مفضل ومقدم وأشرف من جميع الخلائق بلا استثناء لمخلوق واحد. فضل هذا الرسول المخصوص بمعجزة الإسراء والمعراج التي لم تؤت لغيره ولم توهب لمن سواه، فهو بالإجماع أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل كما قالوا من جميع الخلق فرادا، وأفضل من جميع الخلق مجتمعين، أفضل عليه الصلاة والسلام من جميع الأنبياء والرسل فرادا، وأفضل من جميع الأنبياء والرسل مجتمعين، أفضل من جميع الملائكة فرادا، وأفضل من جميع الملائكة مجتمعين، صفوة الصفوة ولباب اللباب ونخبة النخبة، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا ما يريد أن يوصله لنا ويعلمنا إياه الشيخ أبو العباس المقري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونختم الدرس أيها الكرام بتنبيه مهم، ألا وهو: قد يقول قائل: كيف تفضلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والملائكة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تفضلوني على الأنبياء، وقوله لا تخيروني على موسى، وقوله لمن نداه يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، ونحو ذلك. كيف نفضله وقد نهانا عن التفضيل؟ أجاب أهل السنة أيها الكرام بأن هذه الأحاديث المباركة تحمل على تخيير يؤدي إلى سوء أدب وانتقاص لغيره من الأنبياء. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، يعني مفاضلة فيها سوء أدب، مفاضلة فيها انتقاص لإخوان الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى كذلك، يعني تخييرا فيه سوء أدب وانتقاص له حشاه. أو تحمل هذه الأحاديث على المفاضلة في ذات النبوة، في النبوة نفسها، إذ هي شيء واحد لا يتفاضل، وإنما التفاضل كما قرر أهل العلم في زيادة نحو الأحوال والألطاف والكرمات والمعارف ونحو ذلك. أو تحمل هذه الأحاديث وهذه الأقوال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بها وقالها تواضعا لربه جل جلاله. وقيل إن نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الأنبياء جميعا، فنهى عن التفضيل المحتاج إلى التوقيف، لأن التفضيل لابد فيه من ورود وحي، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التفضيل المحتاج إلى التوقيف، ومن فضل بلا علم فقد كذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الوحي والتوقيف قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال غير ذلك فداه أبي وأمي. هذه بعض المخارج التي التمسها العلماء جمعا بين الأدلة الدالة على تفضيله وتبجيله على سائر الخلق، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يفضل بينه وبين إخوانه الأنبياء والمرسلين. وليرجع في هذا يا كرام لكتاب الشفاء للقاضي عياض، فقد عقد لهذا فصلا كاملا وذكر المخارج والتأويلات لهذا، وكذلك شرح سيد محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله على المواهب اللدنية، على كتاب السيرة المواهب اللدنية للإمام القسطلاني وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا بفضل الله وكرمه ومدده سبحانه وتعالى على ختام درسنا 58. هذا والله جل جلاله أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.